بارك الله فيكم. يقول إذا كان النساء قد توضأ أو هو على وضوء ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك فهل يبطل وضوءه؟ الصواب أن لمس المرأة لا يضره سواء كان زوجته أو غيره الصواب. وفي خلاف أهل العلم علماء في هذا أقوال ثلاثة. أحدها أن لمس المرأة لا يضره مطلقا، والثاني أنه لا يضره مطلقا، والثالث التفصيل كان عن شهوة وتلذذ فالأمر إلا هلا. والراجح من الأقوال الثلاثة أنه لا يضر مطلقا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. ولان الاصل الطهاره وسلامتها اصل سلامه الطهاره فلا توقف الا بدليل واضح. ولان هذا الامر يبتلى به الناس في بيوتهم فلو كان نفس المراه ينقض الوضوء لبين له النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولم ينفذه. اما قوله عز وجل في نراق الوضوء او لمستم النساء المراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس واخرون. وهكذا كان او لمستم النساء المراد الجماع كنا الله عنه بالملامسه واللمس كما كنا عنه بالمسيس. والله سبحانه يغني عن الجماع في هذه الالفاظ وبالمباشره. هل الصواب ان مس المراه لا يضر الا اذا خرج شيء من الانسان كالبذي والا فانه لا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.